لماذا؟ هو العادة أنه يخبر تقديم الخبر هنا لا مسوغ أنه يكون الحصر الحصر الحصر لو كان جار ومجرور مطلقا لا تقديم ما حقه التأخير يفوت الحصر هذا قاعدة عندنا هل الفواعد تقديم الخبر هذا عامة عند البلاغيين عامة تقديم ما حقه ونحن عندي درهم ولي وبر وجدهم في تقدم الخبر إيه وجوب التقديم غير مسألة جواز التقديم يعني هنا نقول النار مأواكم يصلح في هذا القرآن إنما قلنا بجواز أن يكون مأواكم خبرا مقدما لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم فهنا نخبر عن النار بأنها مأوى هذا الأصل الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان والنار عين النار عين فهي يجوز فيها الوجه لا شك وقد هذا يكون حلا وسطا يكون حلا وسطا لا نقول إنه لا يجوز أن تكون مأواكم مبتدا ولا نقول إنه لا يجوز أن تكون خبرا ليس ظرفا ما هو بلازم تقديم الخبر وإن لم يكن ظرفا تقول قائم زيد ما في مانع الإخبار عن الأعيان بالظرف مثلا هذا ولا ممنوع لا لا لا هذه مثل ثاني إنما التقديم والتأخير سواء هذا ولا هذا فقل قائم زيد قائم خبر مقدم وزيد مبتدا ما آخر ما في معنى طيب قوله فآمن له لوط نعم وش تقول لماذا عد بالله هنا وهل يعد بغير اللام ها ها نسيته من يعرف صالح نعم يعد جزءا نعم اللام طبعا من التصديق والنعم والاتباع نعم والباء التصديق والطمأنينة بالشيء طيب وهل يمكن أن نقول إن الحرفين يتناوبان؟ لا يمكن. ليش؟ لو مثل تقول آمنت لله. ما تقول آمنت لله؟ طيب في غير الله هل يجوز آمنت به وله؟ يجوز. وش الدليل؟ وفي سورة الشعراء قال آمنتم له قبل ما ذلك آمنتم له وآمنتم به لكن لما كان الإيمان بالله ما هو مجرد اتباع لا بد يكون رضا وطمأنينة ما صح أن نقول آمنت لله طيب يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن جمع بينهم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين لوط ما منزلته من إبراهيم منزلة لوط من إبراهيم قول المؤلف أخيه إنه ابن أخيه عزوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به ها وش تراه نبي طيب اي نعم المعروف انه ابن اخيه هذا المعروف وبناء على هذا المعروف يشكل قوله وجعلنا في ذريته النبوه فان لوط النبي والجواب ما حضر ها ما حضر في اخر الدرس عبد الرحمن ها سأعيد السؤال ولا لا الحقيقة إن لو عندي دفتر تحصيل حتى لناس المسألة يقول ما حضرت أقول تفضل نعم نعم محمد قال إن كون النبوة في ذريته من بعد من بعد إيش من بعد الموت